بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرس يشرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى tulifikia katika kauli ya muallif rahimahullahu ta'ala kusema wal imanu bi anna al jannata haqqun wan nar haqqun wa annahuma makhluqatan al jannatu fis samaa'i as-sabi'ati wa saqfuha al 'arshu wan naru tahta al ardi as-sabi'ati as-sufla wa huma makhluqatan qad 'alima Allahu ta'ala 'adada ahli al jannati ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه katika nguzo za kuamini au katika nguzo za iman ni kuamini siku ya mwisho kwa vyote vilivyomo katika siku ile wamima fi al-yawm al-akhir al-jannatu wan-nar na katika vilivyomo siku hiyo ni pepo na moto wa huma dara al-jaza na ni nyumba mbili za malipo fal-mu'minuna fi al-jannati allati u'iddat lil-muttaqin wal-kuffaru fi an-nari التي أعدت للكافرين والعياذ بالله فهما دارا الجزاء وأميني وتكوى بيبوني بيبو أمباي وميانداليو ونكم إن شاء الله سبحانه وتعالى نكم وقوبا نما كفير موتوني موتو أمباي وميانداليو وليكفور كويفو نما جنب مويلي يماليبو والدنيا دار عمل ليس فيها جزاء والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل na dunia ni nyumba ya matendo hapa hamna malipo ama akhira ni nyumba ya malipo hakuna matendo wala amali faman lam yu'min bil jannati wan nar fa huwa kafirun yule ambaye haamini janna na moto huyu ni kafiri لأنه لا بد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر لزيم إيمان يا مسلم إكساني يوتي يتكيكوا نيوتي يليصيحي يليتاجوا جو يسكهي ويمشو ومن ذلك الجنة والنار نكتك يالي يليتاجوا أنبوني واجب كياميني نبيبو نموتو هذا مذكور في القرآن في مواضع جامب المتاج وكتك سيم ينجز القرآن فالذي يكفر بهما أو يؤولهما كالقرامطة والباطنية فإنهم يؤولونهما فهؤلاء كفار بالله عز وجل يوتي أنا يكفور نككنوش كويبو كويبو نموتو au kufanya ta'wil kuwa maana ya pepo ni kadha na maana ya moto ni kadha kama wanavyofanya al-qaramita na batiniya na wote hawa ni katika rafida al-qaramita wal-batiniya hawa wafanya ta'wil kuwa pepo sio inaokusudiwa mnavyofahamu nyinyi na moto kadhalika qaramita ambayo ni madhehebu ya Ibn Sina yule anayetetewa na baadhi ya watu wasiokuwa na ufahamu mzuri au kukusudia tu kufanya hivyo. Sallallahu alayhi yahdiana wa iyyahum. Fahaula kuffarun billahi azza wa jalla. Qaramitana batiniya wa ni kuffar. Si waislam. Fala budda min al-iman bil jannati wan nar. Hivyo ni lazima, hakuna budi isipokuwa ni lazima, ni wajibu kuamini pepo na moto. Wa annahuma darani haqiqiyatani, ni nyumba mbili za uhakika. Darun lilmuttaqin wa darun lilkafirin. Pepo ikiwa ni nyumba ya wacha Mungu na moto ikiwa ni nyumba ya kufar. Wa huma baqiyatani wa huma mawjudatani al'an makhluqatani al'an wa baqiyatani la tafnayan. Pepo na moto vitabakia milele, na vipo hivi tunavyozungumza saa hii, vimeumbwa tayari saa hii, viko tayari vyasubiri, na vitabakia havina mwisho wake. Qala ta'ala fil jannati u'iddat lil muttaqin wa qala fil nari u'iddat lil kafirin. U'iddat lil muttaqin, wameandaliwa, bi maana tayari wamewekewa wasubiriwa. Na u'iddat lil kafirin, wameandaliwa pia makafiri ule moto wa jahannam. Wa kalimatu uiddat dalilun ala annaha mawjudatun wa mu'addatun. Hii kalima uiddat ni dalili ya kuwa vipo tayari, vimeandaliwa. Wa laysa ma'nahu annaha tukhlaqu fima ba'du, wala siyo maana yake kuwa vitaumbwa baadaye. Bi dalili anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam dhakara ashiya'a tadullu ala wujudi aljannati wan nar. Mtume sallam ametaja vitu ambavyo ni dalili ya kuwa pepo na moto vipo tayari. Minha qawluhu sallallahu alayhi wasallam inna shiddata alharri min fayhi jahannam. Mtume sallam kueleza hili joto likiwa kali ni katika mvuke wa moto wa jahannam. Wa qala fi shiddati albardi ja'ala Allahu li jahannam nafasayn. Allah amejalia jahannam ina nafas mbili, yani hupumua mara mbili. Nafasan fi saifi wadhalika aharru ma tajidunahu, kuna kupumua wakati wa kiangazi, na hii ni ile wakati joto linapokuwa kali kabisa. Qala alayhi salatu wassalam wa nafasan fi shita, na moto wa jahannam hupumua wakati wa baridi. Wadhalika shiddatul bardi, ndio ile baridi kali. Fahuwa min zamhariri jahannam, ile baridi kali ni katika zamhariri ya jahannam. Watu wajua wafikiria moto wa jahannam hauna baridi, una baridi mle ndani, hiyo baridi mbaya kuliko ule moto. Watu wa jahannam wataomba baridi, wataletewa baridi zamhariri ambayo itakuwa ikiwang'oa mpaka mifupa kule ndani, ikiwavunja vunja, waliyadhu billah. Kwa hiyo yote mawili hapo, haya moto na ikiwa baridi, baridi mbaya sana, haisemeki, kama vile umoto wake hauelezeki. Fadalla ala annahuma mawjudatan, hii ni dalili ya wazi kuwa vyote vitu viwili hivi tayari vipo, pepo na moto. Waljannatu kadhalika mawjudatun a'addaha Allahu lilmuttaqin wa wakkala bihima malaikatan, na janna pia tayari ipo, ameiandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kumcha, na akaweka malaika akawakilisha kuwa ni malaika wa peponi wenye kulinda. Wa fi hadithi Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata haqqun wan nar haqqun أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد في قوله بأن الجنة حق والنار حق. ويبني حقي بيبو نموت فيبو. وفي استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل أنه قال لقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. زوت هذه الدليل za kuwa pepo na moto ni haki na ni wajib kuitakidi hilo. Qawluhu wa annahuma makhluqatan ay makhluqatan al'an, vitu hivi viwili tayari vimeumbwa. قوله الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش هذا صح في الحديث يمسيح كتك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أي أفضل الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna daraja 100 Allah amewaandalia wale wanaokufa au kupigana jihad fi sabilillah baina kila daraja mbili kama mfano wa umbali wa mbingu na ardhi imana anayekuzidi na daraja moja atakuwa kutizama kama aliye mbinguni anayemtizama yuko chini ule umbali wake mbali sana hizo 100 zitakuwaje 100 yule yuko ya 100 na yuko ya kwanza kwa ile watakuwa sawa walikullin darajat mimma amilu kila mmoja atakuwa katika daraja kulingana na nini na amali yake na mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza na kusema fa idha sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaus ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo muombe firdaus wa madhalika ala Allahi bi'aziz wala sizito kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukupa firdaus sizito kuke kwa hivyo usiseme kuwa ah sisi tutaka kuna yule mmoja yule mwehu yule azungumza pepo ya kuswali swali hakuna sio nani ila alafu yusifiwa na leo hizbi mwenzake yule wa kule Dar es Salaam hata inaje kumtaja hana maana alikuwa na maana tungemtaja lakini azungumza kuwa hakuna pepo ya kuswali swali hakuna pepo ya kuswali kweli walladhina hum ala salawatihim yuhafidhuna ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun Allahu akbar Qur'ani yatuambia wenye kuswali waingia firdaus huyu safihi asema kuwa kuswali swali pepo uende Wallahi nankaja nkaona klipu moja sijui yuko nchi gani huyu mwehu mmoja asema kwa kusikia klipu yako asema kuswali swali hakuna pepo watu wamewacha kuswali sasa wewe jieleze sijui akazungumza upuzi gani pale lakini watu wawacha kuswali na nimeona kwa macho yangu na kusikia swa asema hivyo tumewacha kuswali toka tusikie wasema hakuna pepo ya kuswali swali sasa utakawafanyaje wewe ndo kajiue ndo ingie peponi ufanye vipi yani hawa khawarij mbona wana ghulu sana wanapita mipaka kabisa kabisa kuna mmoja wao huku kwetu alikuwa akisema eh mwasubiri mswali swali tufeni yanguke kisha mkatwe vichwa mwingie peponi subhanallah yani kiasi hiki cha kudharau ibada ya swala kudharau ibada ya swala kwa kiasi hiki lakini Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia pepo akawataja wenye kuswali walladhina hum ala salawati muhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna si janna yote yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun eh na'am Allahu musta'an almuhim unapomuomba Allah pepo muombe alfirdaus fa innahu awsatul janna ni bora katika pepo zote wa a'la aljanna na ni janna iliyo juu zaidi wa fawqahu arshur rahman na juu yake sakafu yake ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa minhu tafajjaru anharul janna na kutoka katika pepo hiyo ndio huchipuka na kutoka mito ya pepo zote zilizobakia yani asili ya mito kutoka wapi firdaus nasallallahu an yaj'alna min ahli alfirdaus al'a'la rabb dalla ala anna aljannata fis samaa fi 'illiyin hi hadithi ni dalili ya kuwa janna ipo na ipo juu 'illiyin qala ta'ala kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyin hakika maandiko ya wema bila shaka yamo katika illiyin, a'la shay, juu kabisa. Wanaru fi asfali safirin, na moto uko chini kabisa, ardhi sabia ya chini kabisa, kama ilivyothubutu. Qala ta'ala kalla inna kitaba al-fujjari la fi sijjin, sivyo hivyo, hakika maandiko ya wakosefu bila shaka yamo katika sijjin. Wama adraka ma sijjin, na kitu gani kitakujulisha hiyo sijjin? Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, upo chini kabisa, moto wa jahanna. Qawluhu قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها. الله جل وعلا علم كل شيء بعلمه الأزلي. الله سبحانه وتعالى نمني كجوا نون أنا وجوزي وكلك وعلم ياك يا بوهين موانز ويكالي. ومن ذلك نكتكالي أنا ويجوا الله سبحانه وتعالى أنه علم أهل الجنة ومن يدخلها وعلم أهل النار ومن يدخلها. Awajua watu wa peponi na wale watakaoingia peponi, na awajua watu wa motoni na watakaoingia motoni. La ya'zubu an ilmihi subhanahu wa ta'ala shay'un, hakuna chochote kinachotoka katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu shay'in 'alimahu wa katabahu fi lawhil mahfuz, kila kitu amekijua na akakiandika katika lawhil mahfuz. Qawluhu la tafnayani abada, aljannatu wan nar darani baqiyatani la tafnayani abada, janna na nar ni nyumba mbili hizi zitakazobakia milele, hazifikiwi na mwisho abadan. Wa hadha fihi raddun ala man yara anna aljannata wan nar tafnayan, na hapa kuna kuwarudi wale wanaoenda kwa kauli ya kuwa janna na nar vitafikiwa na mwisho. ويقولون وسيما لألا تشارك الله في البقاء, إلي فيسيشركيان إن الله كتك كبكي مليل, وسأب الله بي تبكي مليل. وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي, أو أن يوالي ونوزكتا التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل جهلا منهم. ونقول هناك فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنار, kuna tofauti baina ya umilele wa Allah subhanahu wa ta'ala na umilele wa janna na nar. Abadiyatullahi jalla wa ala laiqatun bihi, kubakia milele kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na yeye. Sifatun min sifatihi jalla wa ala, ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma abadiyatul jannati wan nar فهي بإبقاء الله وخلق الله سبحانه وتعالى. أما كبكيا كوبيبو نموتو, كبكيا كواكني كسبب الله سبحانه وتعالى ندي ألي في بكيشا يلي ألي في يومب سبحانه وتعالى. فهي أبدية مكتسبة, نكبكيا مليلك لكوشوموا, يعني ألي كوكومب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي أعطاها التأبيد, الله سبحانه وتعالى ndi aliipa pepo na moto ule umilele wake. أما الله جل وعلا فأزليته وأبديته صفة من صفاته صفة ذاتية, أما كل كبكي مليلك والله سبحانه وتعالى ni sifa ya dhati yake Allah سبحانه وتعالى. قوله بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين, بقاؤهما مع بقاء الله, وبقاء الله لا نهاية لهم, فكذلك بقاء الجنة والنار لا نهاية لهما. كبكيك وجنة نار كبموجنا كبكيك والله سبحانه وتعالى, نا الله سبحانه وتعالى كبكيك واكي هكونا مشو. كذلك جنن نار هزين مشو. ولا تشابه بين البقائين والأبديتين, هكونا كفنانا كتك كبكية هكو كويلي نكبكية مليلي كتك جنن نار, نا الله سبحانه وتعالى كسائر الصفات كما فيلي كتك صفة زنجين. نهابا مليز الشيخ الفوزان كو كبكية كو مليلي كو جنن نار نكو سبب الله سبحانه وتعالى ليه أليتاك ببكية. Ama kubakia kwa milele kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya dhati yake, kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. قوله ودهر الداهرين دهر الداهرين تأكيد هبا تليا مكاز كل كبكي مليل كواكي قوله وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة أن جنة أليكن رنياك آدم نئلي لجنة يمليلي عن بالي يوم الله سبحانه وتعالى لما خلق الله آدم وحصل ما حصل من إكرام الله له وإظهار فضله على الملائكة حسده إبليس على ذلك وأبى أن يسجد له وعصى الله عز وجل من باب الحسد والكبر الله سبحانه وتعالى alipomuumba Adam yakatokea iliyotokea Allah kumkirimu Adam alayhi salatu wassalam na kudhihirisha fadhila yake juu ya malaika Iblis akamhusudu akakataa kumsujudia Adam akamasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango wa hasad na kibra الله جل وعلا قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما كاوي آدم نمكي واكو بيبوني نكوليني هم مرضا وبوبوتي متكاب زنقكيني كتكا بيبو كوليني منتو كتاك فهبطوا إلى الأرض كفانيا كوسا وكشكيشو كتكا إي أرض وقد غفر الله لآدم لأنه تاب إلى الله هو وزوجه نا الله ألم سميه آدم كسابة لتبيك والله سبحانه وتعالى كسليل نمكيب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتوويل وكموم بملواه نقسيمك وربنا ظلمنا أنفسنا تمجي ظلوم نفس زيت وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكيو هاوتا تسميه نكترحيم لنكونن من الخاسرين تتكوى كتكوالي وليخسريك وعصى آدم ربه فغوى آدم أكا معاصم لواكي أكا بتينجيا ثم اجتباه ربه فتاب عليه كيش ملواكي أكا مشقوى نكمتوى آدم عليه الصلاة والسلام ناي أكم كبليا توباياك فتاب آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام إلى الله فتاب الله عليهما آدم حواء وكتبيك والله سبحانه وتعالى الله كوسمه أما إبليس فإنه استمر في غيه ولم يتب إبليس كين لليا نو بطفواك هكتبيا ولذلك طرده الله من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل شر الله akamfukuza katika rehema zake na kumlaani akamjalia kuwa ni mwenye kuongoza watu katika kila shari yeye ndiye anayepeleka watu kuna watu wanaosema kuwa janna aliyoingia Adam sio ile janna ambayo wamewekewa watu siku ya kiyama baada ya kuhesabiwa atakaoingia ni ipi usema kulikuwa na bustani kubwa India kule sio wapi kisha akaiko humo ndani ha si ma bustani ya njaa tu mwardhini ya nini haya yana tofauti gani yani Adam ametolewa katika ile pepo ile ambao ndio makazi watakaokaa watu wema siku ya kiyama baada ya kuhesabiwa na hao watu wapo akili zao wakazitia katika kila kitu cha kisheria wapo watu aina hii wakakanusha suala hilo sema ile si pepo ile ile mbustani sijui wapi huko wengine sijui sema wapi kumbuka mmoja akimsikia sema Jidda sijui kama ni India sijui wapi ha Sudani ndio hiyo kali sitarim Sudani almuhim akili za watu wengine wakatumia akili zao katika masala haya wakapotea na si sawa janna aliyoingizwa Adam ni ile ile ambao watu wataingia baada ya kuhesabiwa kumalizia kauluhu fa ukhrija minha baada ma asa Allah azza wa jalla ikhrajuhu min aljanna uqubatan lahu ala ma'siyatihi kutolewa Adam peponi ni kwa sababu ya kuadhibiwa kwa lile kosa alilofanya لكنه تاب إلى الله عز وجل كما ذكر الله ذلك في القرآن إن قال آدم ألتوبيا والله سبحانه وتعالى